أهلا بكم كل الأصدقاء على هواء الشرق الأوسط، وآخر لقاء مع تترات المسلسلات مزيكا بوتيك. والأسبوع اللي جاي زي ما قلنا دورة جديدة هتبدأ من بكرة إن شاء الله. يا رب كده تكون دورة سعيدة إن شاء الله بكم ومعاكم. تترات المسلسلات، إعداد مجدي شهاب، على المكسر عبد السلام شمروخ، وأنا معاكم منى حسن. تليفوننا 5759395، الفان بيج إذاعة الشرق الأوسط 89.5 FM. خلينا نشوف أول مكالمة وبعدين نشوف التترات اللي معانا. أحمد صديق، مساء الفل. مساء الفل عليك يا مدام منى، ومساء الفل على الجنرال حبيبي باشمهندس عبد السلام وأستاذ مجدي شهاب وكل حبايبنا المستمعين. ونرضى نكت الختام في دورة إذاعية جديدة، ما كانش ينفع ما شاركش معاكم. إن شاء الله كده يعني تكون يعني فترة سعيدة إن شاء الله معاكم، مدورة سعيدة بإذن الله. يا رب إن شاء الله يا رب. اتفضل حضرتك، التترات اللي معانا النهاردة. التترات اللي معانا النهاردة: العار بيغني آدم، الليل وآخره وعلي الحجار، علي الحجار تاني في بوابة الحلواني، ليالي الحلمية بيغنيها محمد الحلو، بكار طبعا محمد منير، من مسلسل أوراق الوردة معانا أغنية بوسة على الخد ده من الوردة، معانا تتر النهاية لآسيا بتغني حنا الماضي، معانا تتر أيوب بيغني عبدو سليم من غنائه وألحانه. تمام. طيب انا هختار معاك ان شاء الله اوراق الورد، يعني بصراحه فكره رائعه جدا، بحبه جدا. عايز اقول لك ان شاء الله باذن الله انا يعني اولا بما ان انا داعي في الحلقه طبعا انا اكيد بهديها لك وبهديها لباشمهندس عبد السلام وبهديها لكل حبايبنا المستمعين. شكرا. وخاصه اللي انا بحبهم وبعتذرهم جدا المهرس عزام من المنصوره، وكمان استاذه هند عاشور من اسكندريه، وشيماء مشمش من اسكندريه، واستاذه شيماء غالي من طنطا، واستاذ مسادم رشيد ومدام هدى من بورسعيد، وكل حبايبنا المستمعين. وبجد هتوحشونا في دوره اذاعيه جديده، وعايز ابعت سلام خاص جدا لحبيبي الاستاذ مدحت فهمي رئيس شبكه الشرق الاوسط اللي انا بعتز بيه وبحبه جدا. يعني عايز اقول لك ان انا ذكرى ليا حلوه معاه كده على السريع جدا. عايز اقول لكم ان انا بكلم استاذ مدحت فهمي من وانا في سنه سته ابتدائي، كان يعني بجد حاجه عظيمه جدا. لا هو بصراحه يعني انسان جميل وفعلا يعني انسان رائع في كل حاجه الحقيقه. يعني ويخليكم لينا يا رب. شكرا ليك. شكرا ليك يا احمد. مسلسل أوراق الوردة طبعا بطولة وردة، عمر الحريري، زين العشماوي، إخراج محمد شاكر، تتر غنيته برضو وردة، تأليف عبد الوهاب محمد، ألحان بليغ حمدي، ومعانا زي ما قلنا أغنية بوسة على الخد ده إحدى أغنيات المسلسل. قبل ما نسمع الغنوة عايز أقول بس بعض الرسائل، رسائل كثيرة قوي قوي لازم نلحق نقول بعضها. أمير ناجي، ميرسي على الورد الجميل، ورد جميل رائع، شكرا ليك يا أستاذ أمير. أبيرو صلاح، إهداء لأستاذ أحمد شلبي، أستاذ محمود عبد الحميد، محمد رشوان، ماهر زكي، أحمد شلبي، أشرف الطنطاوي، مساء الخير منى وكل فريق العمل، مساء الورد على كل مستمعي إذاعتنا الجميلة الشرق الأوسط. وهو بيقول ألف شكر على التتر اللي طلبته الأسبوع اللي فات، تتر مسلسل الليل وآخره، بهديل حبيبي المحترم محمد أكرم وأخويا شيف شريف الباجوري، وياريت الأسبوع اللي جاي. لا خلاص بقى التترات كده يعني النهاردة إن شاء الله آخر يوم في التترات زي ما قلنا. طيب نكتفي بهذا القدر من الرسائل ونسمع مع بعض أغنية بوسة على الخد ده لوردة. I'm

معكم على هو الشرق الأوسط مع أجمل وأحلى تترات مسلسلات وأجمل وأحلى مستمعين ومستمعات. معنا أحمد الزملكاوي. أهلا بك يا أحمد. يا مساء الفل والو يا سين ماما، انا احلى ماما وحبيبه تمارين وحبيبه كل المستمعين. مساء الفل على عيونك يا روح قلبي، وحشتيني. يا ربنا يخليك ماما، وانت كمان وحشتيني اختي بيات. ربنا يخليك يا حبيبي. انت قلت لي عايز تقولي حاجه على الهوا الفها. اتفضل. ماما منى ربنا يحفظك وياك، كل سبت وخميس بنقضي احلى اوقات معاك. ماما منى ميني زيك مين يا حبيب يا حبيب يا حبيبي كل المستمعين وحبيبي طيب. انا ماما منى احمد الزمالكاوي وحبيبي الملايين. يا حبيب قلبي ربنا يخليك يا رب، ورسي على الكلام الجميل ده طالع من قلبك. يخليك يا ماما منى. الله يخليك. تسمع ايه يا احمد؟ انا عايز اسمع بكاء. حاضر. بتهدي لمين؟ طيب واني حديثك ومهندس عبد السلام ويشيف عصفوري ويستاذان عينوت وطنط يا ماما وعائية الشيف عصفوري الجميلة ماشي، وبعدي بقى طنط سيماء مشمش طنط حنان حنون وطنط تهاني وأحمد عيامي وكل المستمعين وكل زملكاوية وسعيد وبويا وكيوان وبوي بوي وكل مستمعين. شكرا لك يا حمادة. مرسي يا حبيب قلبي. يا ربنا يخليك يا ماما. ربنا يخليك. الله يسلمك. رسالة من أبو إسلام جمعة. مساء الورد والياسمين على منى وتحياتي لكل أسرة الشرق الأوسط. مساء الفل عليك أبو إسلام. بيقول هختار تتر مسلسل أيوب والإهداء لأخويا وحبيبي محمد أكرم وماهر عبدالله زكي محمود عبد الحميد محمد عبد الحي رشوان شيف عصفور حنان مامة عبد الرحمن أحمد عبد المنعم شلبي أحمد الزملكاوي الصغير وبيرو صلاح بسيوني البرديسي أنغام الحياة وطني الغالي حسان مطاوع ومرسي على الورد الجميل. سماء إبراهيم مساء الهنا والسرور على حبيبتي منى. كل التترات الجميلة والحلقات الجاية طبعا خلاص دي آخر حلقة في التترات يا سماء. الإهداء ليكي ومهندس عبد السلام. مرسي يا حبيبتي. إهداء كمان لدكتورة ولا إبراهيم وكابتن محمد السيد أستاذ محمود عبد الحميد أستاذ ماهر زكي أستاذ أيمن وكل أصدقاء الشرق الأوسط. عيسى السماء اللوسي مساء الخير. ربنا يخليك أستاذ عيسى. بيقول عايز أسمع مسلسل بوابة الحلواني. وألف حمد لله على السلامة. الله يسلمك ربنا يخليك وأنا سعيدة جدا برسالتك دي. آخر رسالة من سمر علاء عبد الرحمن بوابة الحلواني طبعا الحان الموسيقار العبقري بليغ حمدي كلمات سيد حجاب. طيب خلينا نشوف مسلسل الكرتون بكار اللي هنسمع تتر بتاعه دلوقتي. هو مسلسل العرايس استمر إذاعته عدة سنوات في رمضان إخراج الراحلة منى أبو النصر. التتر غناه محمد منير تأليف الشاعرة كوثر مصطفى الحان عمرو أبو ذكري. التلفزيون المصري يقدم رائعة منى أبو النصر مسلسل بكار. Oh, النخل واكبر تمرين اول والثاني والسؤال فعلينا الان يا بلاد انا امتى حكبر واطلب للنخل واكبر واقف من ورد تشكى وعامل لك عهد مرمر معكم على هواء الشرق الأوسط. بنكمل تترات المسلسلات في الحلقة الأخيرة. طبعا معنا على الهواء منورنا شيف عصفور. أهلا بك يا شيف عصفور. يا مساء الورد والفل والياسمين على أحلى أستاذة منى حبيبة كل المستمعين. مساء الفل والورد والياسمين عليك وعلى كل أسرتك. وتسمع إيه معنا؟ الله يخليك يا استاذه منى. والله حضرتك انا اول يعني بدون صوت الاستاذ احمد الزمركاوي بحييه على القصيده اللي قالها لحضرتك ديت. قصيده جميله جدا وانا والله بحييه يعني وبحيي حضرتك. شكرا ليك. ربنا يخليك يا استاذه منى يبارك في حضرتك يا رب. انا اسمع بابس الحلواني لان انا يعني مصري حتى النقاع بعشق تراب مصر وجيش مصر وشرطه مصر ورئيس مصر وكل حاجه تخص اسم مصر انا بعشقها. بحب بابس الحلواني عشان فيها اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني فعلا يعني. عشان حلواني ولا عشان مصر؟ ولا عشان الاثنين؟ كلمات جميله جدا استاذ احمد عاملها بروعه جدا. كلمات جميله وهو صوته رائع والحان وكل حاجه ما شاء الله يعني جميله جدا يعني فعلا. بتهديها لمين يا شيف عصفور؟ هديها اولا طبعا لمذيعه الاسره المصريه اللي ربنا يخليها لكل المستمعين ويخليها ليا استاذ منى حسن. ربنا يخليها لك طبعا. وهديها الكاست اللي مع حضرتك. ثانيا هديها لاحمد الزملكاوي وبقول له يا احمد بسمعك على قناه المحور في برنامج الزمالك اليوم ما شاء الله بيطلع يسلم على سيادة المستشار الأستاذ مرتضى منصور والبابا مرتضى منصور وبسمعه يعني فما شاء الله عليه. وبحيي كل جمهور الزمالك وأحمد الزملكاوي ولزوجة يمامة والأولاد كناريا وتغريد وبلبلة وكروان وبلبل وهدهد اللي جاي في السكة أستاذ شماء مش أستاذ حنان حنون. بقول لأستاذة كريمان عايزين نسمع صوتك وحشنا جدا أستاذة كريمان. كريمان كانت معانا في الأسامي والله ما سمعتهاش للاسف عشان كنت جاي السكه والشغل جاي بدري النهارده عشان اسمع حضرتك على انفراد يعني كده ما فيش حاجه. الحمد لله على السلامه ربنا يخليك. سلم حضرتك يا ست كله يخليك يا استاذه منى. شكرا ليك. شكرا لك يا فندم مع السلامه. الله يسلمك. طبعا تتر مسلسل بوابه الحلواني هنسمعه ولكن بعد الفاصل الديني هنرجع مره تانية ونواصل تترات المسلسلات. لكم تاني على هواء الشرق الأوسط وتترات المسلسلات مزيكا بوتيك ورسائل كثيرة قوي من أصدقائنا. هنسمع مع بعض بوابة الحلواني زي ما اتفقنا. طلبها شيف عصفور. كمان طلبتها سمر علاء عبد الرحمن. طبعا هي بتقول بوابة الحلواني. طبعا كمان إيناس موسى مساء الورد والياسمين. أخيرا الليل وأخره. شكرا جزيلا لكم أنكم جبتوها بهجية لحضرتك والأختي سوسو. مرسي يا إيناس. نور بودو السلام عليكم أجمل الإذاعات ومرسي على كلامك الجميل يا نور. وبتقول بختار بوسع الخددة لوردة بحبها موت. وشكرا ليكي أنك أنت جبتيها بهديها ليكي وأسرة البرنامج والمستمعين الكرام وزوجي سيد بدر وإخواتي الأميرة داليا وريم النمر وسهى وهشام النمر ودنيا بنتي. ودايما بغنيها لنور ابني. وشكرا يا حبيبة قلبي. مرسي يا حبيبة قلبي نور بودو. نصرة عبد العزيز مساء الفل عليك يا نصرة. هي عايزة تتر الإمام الشافعي. طبعا هو مش معانا النهاردة وللأسف دي آخر حلقة من تترات المسلسلات يا نصرة. وأنا جبت نصرة الأسبوع اللي فات وعرفش تكوني سمعتي ولا لا. يا رب تكوني سمعتي. زيزو علي مساء الفل والورد والياسمين عليك يا مونة. مساء الفل والورد والياسمين عليك زيزو. تحية تحياتي ليكي وكل أسرة الإذاعة أسمع تتر مسلسل الليل وآخره بهديه لحضرتك وكل مستمع الشرق الأوسط وتحياتي ليكي وشكرا شكرا ليك. طيب نكتفي بهذا القدر من الرسائل. نسمع مع بعض تتر مسلسل بوابة الحلواني بطولة محمد وفيق خالد النبوي سمية الألفي علي الحجار إخراج إبراهيم الصحن. التتر غناه علي الحجار من كلمات سيد حجاب ألحان الموسيقار بليغ حمدي. حكايه المسلسلات على هواء الشرق الاوسط. بشكر زميلي العزيز على الميكسر عبد السلام شمروخ. شكرا ليك يا عبد السلام. واهلا بنعمه نصر نعومه اللي نورتنا. اهلا يا نعومه منوره. خلينا نواصل تترات المسلسلات. برحب بصديقي استاذ محمود البربري من اسوان. اهلا يا استاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحب بالمثلث الجميل اللي هو الأستاذ مجدي والأستاذ عبد السلام شمروخ والأستاذة منى حسن اللي هي المنى والحسن. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك والله. تحياتي ليك من أسوان كده مكللة بالأفراح والليالي الملاح إن شاء الله. ربنا يخليك يا أستاذ محمود. الحمد لله يا رب تكون بخير. تسمع إيه معانا؟ نسمع مسلسل للعار. حاضر. تهديل مين؟ أهديل المربع الذهبي اللي هو الضلع الأول للأستاذ محمد مؤمن فاروق من القاهرة والأستاذ محمد عادل ونمرة 3 الأستاذ مختار سيف ورقم 4 الشاعر الجميل ابن الشرقية ابن عم الصعيدة الأستاذ محمود أرناؤوطي. أي حد تاني؟ وتحياتي للبلبناية بتاع الشرق الأوسط اللي هو أحمد الزملكاوي. شكرا ليك يا أستاذ محمود. جميل بلبناية يعني. وتحياتي ليك والله وأنا مبسوط جدا جدا بلقائي معكم. أنا أسعد. ربنا يخليك. الله يبارك. وأهديها للأستاذ صاحب محمد عبد الجواد من القاهرة. أيوة. حد تاني؟ وأقول له هارد لك معلش لأنه هو كان يتمنى برضو فريق السنغال يكسب لكن نقول له هارد لك خذ المركز الثاني كويس عليه. حلو أبي. حلو. والفريق الأول الجزائري على العرب. جميل طبعا. جزائر بلد شقيق. ألف مبروك طبعا. سلام. شكرا لك يا استاذ محمود. مع السلامة. سلام عليكم. سلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رسائل كثيرة قوي. أمير ناجي مساء الخير على أجمل إذاعة وأحلى مذيعة. ربنا يخليك يا رب. عايز أغنية بكار بهديها لأختي نانسي ناجي وحضرتك وعايز أسمع طبعا التترات. خلاص آخر حلقة النهاردة. وطني الغالي مرسي على كلامك الجميل. بتقول مساء ورد متغطي بالسكر. ربنا يخليكي حبيبتي وكلامك الجميل. شكرا ليكي. كلامك اللي زي السكر. طبعا بتقول تترات الحلقة تجنن وبجد متشكرة جدا على تترة أسيا النهاية وتترة بكار وربنا يخليك على كلامك الجميل. طبعا مفيش تترات تاني يا حبيبتي يا شيماء. يعني دي آخر حلقة في تترات المسلسلات. الأسبوع الجاي إن شاء الله هيبقى برامج جديدة بإذن الله وبرضو حكون معاكم بإذن الله فيها. في كمان رسالة من سيد بدر. أهدي أغنية بوسة على الخددة لزوجتي نور بودو صديقة البرنامج. بقول لها الحمد لله على السلامة. ألف سلامة ليك يا نور. بهديها لأولادي دنيا ونور وبقول لهم بلاش شقاوة. بطلوا شقاوة يا دنيا ويا نور. هم أكيد سمعنا. آخر رسالة من بيرو صلاح. بيرو بتقول مساء الخير. مساء الفل عليكي حبيبتي. أختار الليل وآخره. بهديها الندى ونهاد عمرو وجيجي وسما وجميع العاملين في إذاعة الشرق الأوسط وجروب عز الناس. شكرا ليكي. العار تتر غناه آدم. المسلسل كان بطولة مصطفى شعبان شريف سلامة علا غانم إخراج شيرين عادل. تتر غناه آدم من كلمات أيمن بهجة قمر ألحان وليد سعد. حكاية لزن مش مال ومال في الخزن بتبقى الحكاية إذن مش مال ومال في الخزن ده باللي نختاره ودع الميزان توازن في ناس عملها ملها وخيرها بتقصد وناس بتعبي بشكاير مقاسي معاصي وخسائر معكم على الهوى الشرق الأوسط بنكمل تتراث المسلسلات معنا الأستاذ صالح. أهلا بيك أستاذ صالح. أهلا بيك منورنا. الله يخليك مرسي جدا. تسمع إيه معنا؟ الليل وآخره إن شاء الله. الليل وآخره أوكي. تهديه لمين؟ بهديه لبنتي إيمان. أيوة. وزوجها أحمد معوض. وبنتهم مودة ورحمة وحمزة. أيوة. حد تاني؟ والدكتورة أميرة وبنتها فريدة. أيوة. ولحضرتك وكل أسرة البرنامج كل بيسمعنا في شرق الأوسط. حد تاني؟ يا ريت. لا والله يا ريت تستخدمي معانا على تراث المسلسلات دي يعني. يعني طلبوا بقى ان هي تبقى موجودة ان شاء الله يعني. بس هو طبعا التجديد برضو حلو. احنا عايزين نوصل صوتنا كله يوصل للمسؤولين ونقول لهم تراث المسلسلات دي جميلة جدا جدا وملايين من المصريين بيسمعوها يعني. ان شاء الله. وبرده ان شاء الله التجديد برده يبقى حاجه جميله ان شاء الله وتعجبكم باذن الله. طالما انت موجوده فيها دي بقى جميله ان شاء الله يا استاذ ابو هريره. ربنا يخليك يا استاذ صالح. ميرسي قوي جدا على ذوقك. شكرا جزيلا. مع السلامه. رساله من سمر علاء عبد الرحمن تتر مسلسل ليالي الحلميه وبتقول كمان الأمور اسماء بقى مساء الحب والجمال عليكي يا حبيبتي. التترات كلها جميله كالعاده. هختار العار وبكار وورده وبهدي التترات لحضرتك وزوجي مهندس عبد السلام ودكتورة سماء إبراهيم وكل المستمعين. أستاذ محمود عبد الحميد برغم أني بشعر بإرهاق ألف سلام عليك. بيقول بس هكون بسمع البرنامج. شكرا لك يا أستاذ محمود منورنا. أشرف الطنطاوي مرسي على الوردة الحمراء الجميلة. وبيرو صلاح مرسي على الوردة الأحمر الجميل. نور بودو وردة أبيض جميل. إيه ده الورود الجميلة دي. أحمد عبد الفتاح مساء الفل عليكم. أحب أسمع تتر مسلسل العار. نصرة عبد العزيز بحب الأعمال الدينية. وبعدين مش عارفة بقيت الرسالة مش عارفة أقراها. طيب نكتفي بهذا القدر من الرسائل ونسمع مع بعض تتر مسلسل الليل وآخره غناها علي الحجار. المسلسل بطولة يحيى الفخراني هدى سلطان نرمين الفقي إخراج رباب حسين قام بتأليف التتر سيد حجاب ألحان ياسر عبد الرحمن. ش معكم على الهواء الشرق الأوسط بنواصل أجمل وأحلى تترات مسلسلات مع أجمل وأحلى مستمعين ومستمعات. معنا على التليفون محمد عادل. أهلا بيك يا محمد. ازيك يا استاذة منى؟ أهلا بيك، مساء الفل. الحمد لله. تسمع إيه معنا؟ أيوب. أيوب تهدي لمين؟ لا كان مزعف لي الأيام اللي فاتت على قناة كده، كان في رمضان 2018، بس كان مزيع الأيام اللي فاتت. ما هو كل الحاجات بتتعاد تاني. بعديها الأول حاجة لحضرتك، مرسي ليك، وبعديها الأستاذة نعمة، أيوة، والأستاذ عبد السلام اللي كان معاك برضك، أيوة، عبد السلام شمروح، وبعديها الأستاذ مؤمن من القاهرة، أيوة، ومختار سيف وأحمد حسين وكل اللي اسمعونا، ومحمود البراري من أسوان، أيوة، ومحمود الأرناؤوسي، وحاج إسماعيل، وكل اللي بيسمعونا، والحاج كامل، أيوة. حد تاني؟ ربنا يخليك. وأولا وأخيرا لحضرتك شكرا ليك يا محمد. ما تغيبش عني نص زمانة تاني. ربنا يخليك يا رب. مرسي ليك. شكرا. عماد الدين عايز يسمع. ربنا يخليك يا رب يا أستاذ عماد، بيقول وحشتينا، أقسم بالله ربنا يخليك يا رب. هو عايز يسمع أيوب. في كمان وطني الغالي وأكتر من إيموشن بيعيط، والله أنا كمان هعيط يعني بجد معاكي. إيموشنات كتير قوي قوي قوي من وطني الغالي. سمير عبد الحفيظ، مرسي أستاذ سمير على الحاجات الجميلة اللي انت بعيتها. نسمع مع بعض تتر مسلسل أيوب، المسلسل بطولة مصطفى شعبان، أيتن عامر، دياب، محمد لطفي، إخراج أحمد صالح، تتر غناها عبد سليم من ألحانه أيضا، وكلمات محمد الجمال. وعلى فكرة أخذ أحسن تتر في تترات رمضان 2018. النبت قديم جدرانه من الخوف شراخين أنا ضحكة يسمع هالقتيل لو تتر واخر مكالمه معانا مؤمن على التليفون. اهلا بك يا مؤمن. مساء الفل على احلى مساء في العالم ومساء الفل على احلى استاذ منى في العالم. ربنا يخليك يا رب. منورنا يا مؤمن. اخر مكالمه ختامه مسك. تختار ايه معانا؟ تسلم يا رب. تسلم ان شاء الله. اختار ان شاء الله ليالي الحلميه باذن الله. ان شاء الله. تهزي لمين؟ اهلا طبعا حضرتك ورئيسه البرنامج. وبقول لك استاذ منى يعني ما تغيبيش عننا خالص استاذ منى عشان اذا فكر اصلا الجميع استاذ منى. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. جميله بيكم طبعا اكيد. بتهديها لمين كمان يا مؤمن؟ ربنا يخليك. بعدا طبعا لاصدقائي طبعا الاستاذ سعيد سلام اسكندريه والاستاذ مختار سيف والجميل طبعا الاستاذ محمود من اسوان والاستاذ محمود الارناؤوطي وهديها للاستاذ مهتدي وهديها للاستاذ محمود من اسوان والاستاذ وده من بورسعيد وكل المستمعين اللي بيسمعوا حضرتك. شكرا لك يا مؤمن. مرسي لي. نعم يا رب. اقول سريعا كده كم رساله من الرسائل. محمد صلاح مرسي ليك على كلامك الجميل والورد الجميل. هند بهاء هتوحشيني هنوده طبعا اكيد. وانا برضو معاكم يعني ان شاء الله في دوره جديده برضو انا معاكم. ومرسي على كلامك الجميل يا قمر. في كمان طب يعني انا مش عايزه حد يزعل طبعا. مصطفى عبد السلام مرسي يا مصطفى. مرسي على احلى زي وبابا عبد السلام وبختار تتر مسلسل العار. مرسي ليك. طيب نسمع بسرعة آخر تتر معانا. تتر ليالي الحلمية غناه الفنان الجميل محمد الحلو من ألحان ميشيل المصري تأليف سيد حجاب. المسلسل بطولة صفية العمري يحيى الفخراني صلاح السعداني إخراج إسماعيل عبد الحافظ. نسمعه ونقول لكم باي باي. كنا معاكم مجدي شهاب الإعداد على المكسر عبد السلام شمروخ ونعمة ناصر. وليكم أجمل تحياتي منى حسن. موسيقى Thank you.